الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، وصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم نتحدث عن القرآن الكريم وفضل من قرأه أو حافظه أو دارسه أو جلس على مائدته ومأدبته. فالقرآن الكريم خير موضوع للناس، نور وهدى وشفاء ورحمة وموعظة للمؤمنين، كما أخبر الحق جل وعلا بذلك في غير ما آية، قال تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وحديثنا عن القرآن الكريم يتأكد أكثر فأكثر في شهر رمضان الكريم الذي خصه الله عز وجل دون غيره من الشهور بنزول القرآن في لياليه وأيامه، ففي هذا الشهر العظيم نزل كلام رب العالمين من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما أخبر الله تعالى بذلك في مواضع شتى من كتابه، قال تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال في فواتح سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي أن نزول هذا القرآن الكريم كان في ليلة مباركة من هذا الشهر العظيم، وهي ليلة القدر، كما أخبر الله تعالى بذلك في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكتاب الله عز وجل أيها المؤمنون خصه الله عز وجل بهذا الشهر نزولا دون غيره من الشهور، ليكون هذا الشهر ظرفا ووعاء لكلام الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا روي من غير ما وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نزول القرآن الكريم جملة واحدة، أي كله من أوله إلى آخره كان في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك. قال: وقد سأله عطية بن الأسود، سأله عن إشكال وقع له، سأله فقال: يا ابن عباس، لقد وقع في قلبي شك من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كأن القرآن نزل كله في ليلة القدر. قال: وقد نزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وعدد له شهور السنة كلها. فكيف نجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو نزل مفرقا في الشهور والأيام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه نزل في شهر رمضان في ليلة مباركة جملة واحدة، لكن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم ترتيلا في الأيام والشهور. أي أن الله تعالى أنزله في شهر رمضان جملة واحدة، لكن ليس إلى الأرض، وإنما إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أما نزوله إلى الأرض فكان مفرقا منجما على مواقع النجوم في الشهور والأيام في غضون 23 سنة. وهذا الذي أكده الله تعالى بقوله في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. ولم يكن هذا مختصا بالقرآن الكريم، بل ثبت في الحديث أن جميع الكتب السماوية السابقة نزلت في القرآن في شهر رمضان. إذن فشهر رمضان هو شهر كلام الله عز وجل السابق واللاحق. فقد روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع عنه صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من ليالي رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله عز وجل القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان. هكذا إذن نفهم أن شهر رمضان كان منذ القدم وعاء لكلام الله عز وجل السابق واللاحق. جميع كلام الله عز وجل الذي أنزل على أنبياء ورسله نزل في شهر رمضان. من هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعكف في هذا الشهر على ترتيل القرآن الكريم ومدارسته دون غيره من الشهور. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أي حين يدارس القرآن مع جبريل ثم يرجع إلى أهله وأصحابه يكون أجود من جوده في الأيام الأخرى، أجود بالخير من الريح المرسلة، معطاء سخاء رخاء لا يخشى في الله إقلالا. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وظاهر الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وجبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، فهل كان يختمه كله في ليلة واحدة أم كان يقرأ جزءا غالبا منه؟ كل ذلك وارد ومحتمل. وهنا أسوق كلاما نفيسا للإمام النووي يبين فيه الأوقات الفاضلة لتلاوة القرآن الكريم ومدارسته لمن أراد أن ينتفع بالقرآن حق الانتفاع. قال رحمه الله: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال: طول القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في الصلاة أطول من الركوع والسجود، ويخف في الركوع والسجود لأجل قراءة القرآن الكريم. فالسنة الكاملة في الصلاة هي تطويل القيام أكثر من الركوع والسجود، لأن أفضل الأوقات لتلاوة القرآن هو الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، ولا سيما في صلاة التراويح في هذا الشهر المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها ما كان في الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من أوله، لقوله تعالى في مدح المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال: والقراءة بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، محبوبة أكثر من غيرها. قال: وأما الأيام، من أراد أن يخص بعض الأيام بتلاوة القرآن، قال: يختار من الأيام يوم الجمعة ويوم الخميس ويوم الاثنين، لأن الأعمال تعرض فيهما على رب العالمين، ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم تاسعاء. قال: وأما الأعشار فيختار من الأعشار لتلاوة القرآن الكريم أكثر من غيرها العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة. وأما الشهور قال: فيختار من الشهور شهر رمضان الكريم. ونقل عن السلف الصالح ما لا يحصى عداً أنهم كانوا يجتهدون في تلاوة القرآن الكريم وحفظه ومدارسة في هذا الشهر المبارك أكثر من غيره. فقد نقل الإمام النووي نفسه عن جلة من السلف الصالح، قال: روي بإسناد صحيح عن منصور بن زادان وهو أحد عباد التابعين أنه كان يختم القرآن الكريم كله ما بين الظهر والعصر، وكان يختمه، قال أيضا، بين المغرب والعشاء. قال: وأما في رمضان فكان يختمه بين المغرب والعشاء ختمتين وشيئا، أي ويزيد على ختمتين. كيف يكون ذلك ويتم ذلك؟ الله تعالى أعلم بذلك، ولكن المؤكد المعلوم أن الله تعالى يبارك لأوليائه وأهله ما لا يبارك لغيره. قال: وروي بإسناد صحيح، رواه ابن أبي داود، أن مجاهدا رضي الله عنه وهو من كبار التابعين والتلميذ الأكبر لابن عباس رضي الله عنهما كان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان بين المغرب والعشاء. قال: وكذلك روي عن علي الأزدي أنه كان يختم القرآن الكريم في كل ليلة من ليالي رمضان بين المغرب والعشاء. لذلك قال: والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة أكثر من غيرها. وذكر الإمام النووي بإسناده أن السلف الصالح كانوا يؤخرون العشاء قليلا، لم يكونوا يعجلوا بها في شهر رمضان، كانوا يؤخرونها إلى أن يمضي ربع الليل الأول، وما ذلك إلا لقراءة القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم. إذن فالسلف الصالح كانوا يجعلون من هذا الشهر العظيم شهر كلام الله عز وجل تلاوة وحفظا ومدارسة قلبا وقالبا. لكننا حين نذكر فعل السلف هؤلاء نحذر في نفس الوقت من الهضرمة، وهي سرعة التلاوة دون تدبر وتأمل ودون إحكام وترتيل. فقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أفضل أسلوب نقرأ به كلامه سبحانه وتعالى، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأمر بذلك نبيه وصفيه في أول أيام نزول الوحي في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، قالت: كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. وكذلك حكى الزهري ابن شهاب عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آية آية يقف عند رؤوس الآية. وأشار ابن القيم الجوزي إلى هذا فقال: وهذا أفضل في تلاوة القرآن، الوقوف عند رؤوس الآية وإن تعلقت الآية بما بعدها. فقد كان السلف الصالح يقفون عند رأس الآية ولو تعلقت بما بعدها، أي ذكر الشرط ولم يذكر جوابه، فيقف عند الشرط ولو لم يصله بجوابه، لأن رأس الآية وقف عند ذلك. وهكذا روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي على قراءة ابن مسعود، وكان يلقب ابن أم عبد. كيف كان يقرأ ابن أم عبد رضي الله عنه؟ فقد قال علي رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر، أي لا تقرؤوه كما تقرؤون القصائد الشعرية، لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تمطروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، يعني يريد أن يصل إلى آخر الصورة في أقل وقت ممكن، وبذلك يخل بأداب التلاوة ويخل بأحكام التدبر والتأمل في كلام الله عز وجل. وقال له رجل: إني قرأت القرآن في 3 ليال. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أهذا كهذ الشعر؟ أهذا كهذ الشعر، أي قرأته كما تقرأ قصيدة شعرية؟ وهذا الذي نصح به ابن مسعود هو عين ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. فقد كان عمرو بن العاص يجتهد أكثر من غيره، كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن كله في كل 3 ليال. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله اقرأ القرآن في شهر. قال: يا رسول الله إني أجد قوة أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، أي في 20 يوما. قال: يا رسول الله إني أجد قوة على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 10. قال: إني أجد قوة على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى الذي إذا نزل عنه أخل بالتلاوة حتما. أما ما ذكرناه عن السلف الصالح ومنهم الصحابي الجليل عثمان بن عفان الخليفة الثالث للمسلمين أنه كان يختم القرآن في كل ليلة، فهذا مخصوص بهم لا يقاس على لا يقاس عليه ولا يقيس غيرهم حاله عليهم، لأن الله تعالى كما قلنا يبارك لأوليائه وأهله والعارفين به ما لا يبارك لغيره. نسأل الله تعالى أن نفعنا وإياكم بكلامه في هذا الشهر الفضيل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء وفعل الخير وصناعة المعروف، سوق الصالحين ورحبة العابدين كما يقال، ينتظرونه بلهف وشغف كلما أقبل أو أدبر، كلما أقبل بستة أشهر أو أدبر وولى يعيشون في أجوائه ونفحاته ستة أشهر، فكانوا يعيشون أجواء رمضان استقبالاً ووداعاً العام كله، ولا سيما في هذا العام والأعوام المقبلة، حيث يأتي شهر رمضان الكريم في وهج الصيف وحر الشمس، فيحس الصائم بتعب الصيام وعناء الصيام، فيتعاظم الأجر والثواب تبعاً لهذا العناء والتعب، لأن الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قدر المشقة، كلما عظمت المشقة عظم الأجر والثواب. فالصيام في مثل هذه الشهور في شهور الصيف لا يستوي مع الصيام في شهر الشتاء في فصل الشتاء أو في فصل الربيع، فكلما أحس الصائم بالظمأ والجوع والعناء والتعب كلما عظم الأجر عند رب العالمين. فقد أخرج ابن أبي الدنيا والهيتمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، ورواه البزار أيضا في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع إذا هاتف يهتف فوقهم يقول: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرب لقراءته، قال: أخبرنا إن كنت مخبرا، لأنه كان هو القائد. قال: إن الله تعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف شديد الحر كان على الله عز وجل أن يسقيه يوم العطش يوم القيامة، كان على الله عز وجل أن يسقيه يوم العطش يوم القيامة، كما أخبر الله تعالى بذلك في شأن الكفار والمنافقين: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال: إن الله حرمهما على الكافرين قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. في هذا اليوم الذي يغاث فيه الكفار والفجار بماء كالمهل يشوي الوجوه يغاث أهل الصيام في شدة الحر ووهج الصيف بماء عذب زلال من الجنة من أنهار الجنة. وكان أبو موسى الأشعري بعدما حصلت له هذه القصة وقد صح عنه هذا في غير ما رواية أنه كان يتوخى اليوم الشديد الحر، قال الذي يكاد ينصلخ فيه حرا فيصومه طلبا للنجاة والسقيا غدا يوم القيامة. ولكن هذا الأجر الذي ذكرناه مشروط بشرطين، أولهما إخلاص النية لله عز وجل أن يصوم الصائم لله، وأما الشرط الثاني حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من المعاصي. حفظ القلب أولا من الحسد والحقد، فمن كان بينه وبين أصحابه أو جيرانه أو خصومه نزاع أو شنآن فعليه أن يبادر لرتق من فتق لكي ينتفع فعلا وحقا بتواب شهر رمضان في فصل الصيف. وكذلك حفظ العينين عن عورات النساء وعن النساء سواء الحيات أمامنا أو الميتات في التلفزيون وشاشات الانترنت ومشاكل ذلك، وحفظ الأذنين عن الأغاني، وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب. فمن حفظ جوارحه حفظ قلبه وظاهره عن المعاصي كان له بفضل الله تعالى وقوته أجر الصيام وتوابه. فقد روى ابن خزيمة في صحيحه والنسائي بإسناد حسن والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة أي وقاية ما لم يخرقها. قيل فبماذا يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يحشرنا وإياكم في زمرة خير الأنام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق فيك رجاءنا ولا تخيب فيك آماننا، واغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وذب أحزان المسلمين وطب أسقام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المستضعفين في هذا الشهر الكريم، وانصرهم نصرا عزيزا في فلسطين وفي العراق وفي شيشان وفي أرستان. اللهم بارك في جهادهم وثبت على الأرض أقدامهم وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا واحد يا قهار يا ملك يا جبار ملك البلاد محمد السادس ولي عهد المولى الحسن. اللهم إن إحقاق الحق وإزهاق الباطل وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.